بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف أحد علمائنا الأفاضل فضيلة الشيخ عبد الغني عوسات كي يلقي علينا بعض الكلمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة مادعة بإذن الله. عنوان هذه المحاضرة إن شاء الله هو الإسلام بين الحقيقة والشبهات، بين حقيقته كدين وبين شبهات أولئك المستشرقين. دون إطالة نحيل الكلمة إلى فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا معذورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أن فرست ابن السكية يعني تمني سكي بسا نكيضة كيا إذ من درست ما إلا ذكرك أنك مسلين غفين يعنان سوترانا سوترين إشبان سكيا إميا ذين أريسين بنذم ذين أريين مذب نذم ذين فري سعوم سري السوض عندما ري يخلال عندما ري يف عندما ري يقوم مكن قارن يفكيك رباسيقوم غاسيقوم عندما ري يقوم ثمسني ثزدقان ثملحان ثين إكسحان ثين إكسوان إلا قبل ذبا تيسين سوى زالي سانصلين أونصير سوى الزالي يعني سيثلا ذي سازورا خاطر أشحال تغاوسان أشحال تترا أتيلين سلاد أتيلين سفغد وأتيلين سلول داك نقارن وسمغيد يعني سوذم، ولكن ذا الدين في اللاس يمدن وزع الدين في اللاس كنقارن يسوق وسن استثمرت أتبدل الصفة نغتبدل أنا ماك نغتبدل أبريد نغسلو نغتبدل إسوي أي غط إمين غذ مدن يتسخذمن على سب الغرض السن على سب أشرهن سن على حساب الراين سن على حساب البغيان سن على حساب بوين إيسعان قولغن ذوين إيسعان قنية ذوين إيسعان ذو البغيان سن كاسو مسا إلا قذي سن ومداني لا قذي لي أين رثي السلحون أين رثي السدون أين رثي الجن أرثي الجن أكن قارن أذيا وذياوي وذياهم وذي الدم سموسني غاكي أمزون تواليم أن الماذ ذو السلماذ أن الماذ دايما يطلع أروس الماذ ينس يعني غاموسناو أمزون فافاس إمرايا مرميس أذي يحسب ليذ فافاسيكس الخير من ميس يرمى البونشتاكي يسكن ياس يسلماذ يتوليه أريال ثغوسا العالية أقششني غير قد يظفر أوان فافس إلى قد يغوان فافس وذي يظفر أفريديس خاتش يحسب لي أي من قرنوكني أرثورة من دم قرن استجديت يعني غيني دجان جدوذ دان فلس إفافس ناغي مولان أرنان فلس تروى أمزون يقرد ذازار أكن قرن الله بيتيد ستين دوزيام لا دوزيام ناتيركا قرن مستقبليس تنامين تغازار لأن سند تصدو ضايا ظار إن يسن سازار يعني بلاد ممرايا الدعان أذ يغل الطبيعة أكن قارن المقارن الطبيعة الطبيعة ما كين تزمر داينا راتي السلحون يعني خلاص الطبيعة ينس أمزون يتوسنيس يتوصف يسكن ذا إيه بنازم يحوج منه كنا نقارنو كنيثورة بكل شيء ثورة مكون يعني الله يبارك ذي مسدويا ذي المازن تقارم تقليفهم تنازيم تسثورهم تساومهم كلش سوالا باللي اللات اللي راقل القواعد القواعد كينيا وليزميرالا بنازم كينين كي على صف الرأي ورث لقارع على صف الرأي ورث الصحارة أكي قارتك إنسيون زيكزاكت نغطيع إنسيون زيكزاكت يعني علم دقيق معناه وريح وجارة وريزميرا لازم يفكر رئيس دقس خاطرش تيكي مقارن حاجة ثغوسة إقزرام بنزم إقوالة ولا غي ساكني واسا إيدي مزقن دوين دولي ساكني واسا يعني مقارن حاجة منطقية أستين شوز لوجيك لا شوز لوجيك شيء منطقي لذلك نكنا غيمرا إني غنشتكي قدونيس إذا شرى ديني ضيا مدان إذا شرى ديني ضيا مدان كتشي خطرش سامحتي إما ريوالي غمدان أريمانيس أذي والي ذي تزوران الرصليس أرمزروين سارتساريخينس ستزورتينس يعني البداية المقدمة ينس أنسيدي كا هكا أذي والي باللي يسد يون الوقت أكل الدين ربي سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هذا الصح كذلك البنزم ما كان إلى قديسين بل يود يسرى كأن سيدي يدف كلمانيس أكن استعمل ويديك سفغلول نغويديك سعقون نغويد يعني يتسخدم إيمان سن زعما إنسا أكن يقارب النوق بعيدة إنس يميقوك الحضرة يميقون ومن نار يعني بمشكة في الحقيقة إنه يسوينا الدوذو بكسانات كسر الدوذو طرفة صغر نخطيع وينيك بغانا ذي غرض يلحوذ وينيك صغرين وينيك سندشو ذا زرد غوريان ذا شو دلمع الناس ذا شو دي نمكينس ذا شو تيكتينس كل شينس إلى قديس نشتكي لذلك سامحتي إما ريوالي نبنا ذا مال الأصر كي غذي قلب وذي والي حقيقة يلد كنقارن انسيديكا وماشي ويا المشركين داش كنقارن كويست مزيغ في امساي زورنا غير باللاكن ويا المشركون يعني امارات جن العقليات لي زاريير بونسينا لي بريجوجينا لا لوندوكترين مونينسن لا لي زابيتيد دي تراديسيون دي كوتيم زو شو زارن سامحتي كان إمرأة أخي قارثورة أذجر كل شيء يعني أذيلغ أذيلغ أين رغرة أسكرين أناليز تحليل سواء لغيو سواء ندفكار بينا يثن سكذاغ نشتكي سلاغي ونشتكي حسة وفرزاغي ونشتكي وفهماغ نشتكي وغريغ نشتكي وفيغ زاغن لاصريس أكن قارن هي غنوالي أكن قارن جبير بن مطعم إميق حقيقة تكوالي ما رزر القوي قرسن أمزون أمزون مشي دي استحيار مشي دي استحيار غير استحيار وإنما أمزون أكيني أدينين في اللي بلين يجا تجدي ثكين نغي يجا العوي ذكي ناس خدم الناس ناس خرب ناس النياس إيه زمرنا ذافن أمزون ويكي سيدي الطابو يعني أكي قارب غسن أكل الدينار ربي سبحانه وتعالى يند فجحدوا بها وجحدوا بها فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ويذ عمسنا الرسول تغرم تاريخ بلا شيخ تغرم سيران الرسول صلى الله عليه وسلم عمسنا الرسول صلى الله عليه وسلم اسمي سيد الساس الموس اسمي سيد حضريس الموس إنه يس أنفي فلسة صربين السلاميس إنه يسنفي أعمين يعني كان قارنو كني غازيزي وإن كان له سنس نزيزي أريم رافضن ذوق ما قارن السزيزي نا خاطئ انا خاطئ الزيزي يعني دعمي ها ممكن لسونس ني لكن قارن بروب صح صح لذلك سامحتي اني ساعمي اني دوالك يعني ذا ولا راه كينفعن وكشفها ربي سبحانه ويس أسيومة القيامة أمزون هذا حج يعني أسيلي ذي الحج إن شاء الله إنه أرب سبحانه وتعالى إني دعمي لا إله إلا الله موس في التوحيد مو أمس أمس أجت جيران سذر سينك أج سزوار س نلاخر سينك أجت جيران سذر سينك زوال التوحيد أج سزوار س كالقرن يعني المقدمة هكا تزوار تدرس الاخر سلافي تيرنا لك نقارن الحياة الأبدية هي الاخر تينك جيت أتبذو سيو تزوار الشهادة لا إله إلا الله خاطر الشهادة هكي أريس من عن فافيس قسمس أسنية مس القيامة ويذوي ذريكش من قلعوصات ذو المجرمين مثلا ويذوي ذريكش من أسنية مس القيامة غير جهنم أريد شجر ربي سبحانه وتعالى جهنم وينك سعان بوليس غسما إلا ذا الذرة لكن قارن نكني ماشي يعني أزل نعقا من سكسو نوري الصوزرة أروعقا مثقال ذرة يعني هكا من إيمان مثقال ذرة من إيمان هكا لذلك هذا شو كخزم يميقوا يبغس الدين ولكن يولى مثلا أبو لهب زف أبو كذا زوئيه يقاذ السيني غاوي ناس سجير سجدي ثاوي ناس ستصوز العوية ثاوي ناس تصوز التقاليد لذلك يهين أسد يدر وليس بنزم أذي حرمي ما نسغف الخير أذي حرمي ما نسغف ثمر السعادة أذي حرمي ما نسغف أي غير يميقوا لا بعض الحواجز كرا اللي زبستاك يعني ويكين غرسي من عند ولذلك بنزم إما لا يفك الحرية سيل اللي كنقارن إيمانيس أذيج كانت تمسنني العالي أريرين غرس تغوصني سيسارة سيسين سيسارة سيوصف سيسارة سيوزن سيسارة أريد يحكم ذاغنك نرى يحكم هكا إيه دوين مقارن يعني القراءة الصريحة هكا غايت مثلا لذلك كنو تسعطي الغلط تزوال تكير الحمد لله الى انوالي كان سمحتي نعود امذي المثال يميق غرا جبير بن مطعم يغرا يوث الايه كان اصل خلق الانسان خاطرش تورا شاظت لي فيلوزوفي سوا ديزون اونتر بارونتيز غير في الشيوي ماشي كرك انا كديد لا فيلوزوفي نا خاطر ويا ذا السروسه كيسي من لا فيلوزوفي زانا على الدرك مثلا لا لا لا يعني كل شيء يسعى القواعد ينس يسعى الخصائص ينس يسعى المعنى ينس نخطيع هي هكا سنوان أنحقر الفلسفة وإن كان الفلسفة بضوابطها وشروطها وخصائصها ومقوماتها وحقيقتها وما إلى ذلك المهم باختصار وكم يتسيغر غيمانيس يغريوت الآية كان ينوول ينمسلي يند أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ما إلا إمدى النكينة سوى خلقا بوين أورنز ميراراتي بن سمير نغسيد نوصف نغسيد نادر يأمز نوزر نارا لا شيء لا شيء نيو لا شيء نا أم هم الخالقون نثنين إدي خلقني من سن جبير بن مطعم مثلا إمقرا إن كاد أن يطير عقلي وفي رواية كاد أن يطير قلبي يعني أي غارين غفلك ونشتكي أي غارين درغلك ونشتكي أي غارين عزك ونشتكي أي غار إنقفل ألغن النغف ونشتكي أي غارين درع أكن ذغنو لو النغف ونشتكي معناها بنظم يفكيك دربين ألاغ يفكيك دربين ألن يفكيك دربين ثم الزوين يفكيك دربين إلس ويكي غاوكي لقد تسخذ مزيت موسني أتسخذ مذاك نرثة وضوض أن درسي سينة ثموسني العالية ثموسني غاكي غيثمثن ثموسني غاكي غيثمثن إجان ماشي كركنا كدين ذاقلين ثموسنو نغسنو بكل صراحة ماشي اللهور أكن السنة نغال يوث نتغوصة نغيوث نتوترى نفكيس شحال الصفة نفكيس شحال كيسماون أكن السنة وإن وكيقار درفون سيقار ديباون إن ويسلفون ماشي ديباون غلط يعني ولذلك إلى قل السن يعني الحقائق الأشياء حقائق الأشياء لذلك غيث مثلنا ربي سبحانه سمو سنين أكنار سازوار ساكين أكنار السن يعني ولو سوال أو زلان وماشي خلاني الجان القفايل هذه عفوا ربي في اللسن يعني غادي نير الجدودنا هذه عفوا ربي في اللسن إمذيازن يعني ما شاء دي مسنون جند ماشي ذكرى ألا ما غيدنا نوال ما وتزيري فرا ما وتزيف أدياوين وديرنو خرا المهم أنوالين بلي نتا مسني غاكي غدا ينسي إكجانا ديال فض ربي ذاين سي سي سي مذح حمزون ربي يشكرد أمزون ربي سبحانه وتعالى يدرد بنادم ما كاين ويشكر سيد ويسبقند العناياس ويسكن دزاليس ويرفرد بالشانيس المقاميس الغرس سوزان تمسني على حساب اكنيت لان تمسني رايلي وزال ومسنو لغن بنادم مني. ولذلك مثلا يناد ربي بيوت الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات وصح حتى مسلمة شي دينا نقاضع غسم إلى نغرى ونرنا نغرى ونقيم نقار أريضا نقار ماشي ذكرى غرى نقاضع سطورية ماشي زينا نقاضع أكن ذا غنسطورية يعني ما شاء الله أكن أكن الدينار بي وما أوتيت من العلم إلا قليلا أي نستغرق ذلك الشيء غير مدان ذكرك أنك بدليل أدى سنقى ذي مبعذيك أذي سنين والسنارة ويدي قعدان أكان التطور ليفوليسيون كنقار السيونتيفيك التطور العلمي التطور العقلي التطور المعرفي للصفر كنقار موات مشي ديوث المهم باختصار إلى قنيس سامح في ما يسمثل ربي سبحانه وتعالى إمين إذ يدر سامسني سيسر نسين يال ثغوصا نغت يال ثوترا سصفاس سوذميس سلاصليس سلحديس سوزانيس أنيسين مثل أم الدين الإسلام أعطاس أكيقار الدين كأم سائر الأم أم كل الديان أسنين خاطي ربي سبحانه إمين إذ يفكاد الشرائع دي تزورا يفكد الشرائع يلقم الشريعين لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا هكايا حقيقة ولكن الدين كدين العقيدة كعقيدة أين سيديوسا سيدنا نوح ذين سيديوسا سيدنا إبراهيم ذين سيديوسا سيدنا موسى ذين سيديوسا سيدنا عيسى ذين سيديوسا سيدنا محمد فلاس نكن ملن سومتا صلاة الله وسلامه عليه فلاس نكن صلاة ربي السلام هكا السلامين سبحانه هكا أكنسنا ربي غنبير وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلا يوحى إليه الله يوحي إليه أن لا إله إلا أنا فاعبدون معنى همرا ولي الإسلام يسدس العقيدة التوحيد لكن خليني سيتي مثلا العقيدة التوحيد عقيدة التوحيد هي لا معبود حق إلا الله معنى كل ما عبد أي نعبد مدن ذوين الشرك مدن ضربين ذو الظلم ذو الطغيان ظلمني ما بسنة لكن الدين ربين إن الشرك لظلم عظيم ظلم عظيم وين راه يشرك ربي غسيني مصر ربي استغفر الله ناقش شريك ربي استغفر الله ناغوا كي هكا اكني قارن النصارى ناكني قارن وزاين ناكني قارن يعني اللي سكت الله يظنينا البوذيون ويدي كاع بذني زرا ويدي كاع ويتسيفو ناس عبد ام تسوره ماشي ذكرى ميمرم ديلا لا ويدي كاع بذني غير زاين حاشا تقول يقولوا كان ماشي زينا راس قضام لا أعوذ بالله أي غير وكيا لذلك عباد الله مرا الولي أصل في المعرفة أي غير مدني إلاق بناز ماذي غر إلاق بناز ماذي يسين ولذلك سامو سنين أكين الأصل ينس أكين إبغاد بكي أكين قارن ملف دوسي هستوريك سوى ديزون أكين قارن المهم أن ولي أسمي دي خلق ربي سبحانه وتعالى آدم أبو البشرية ما خطيع أدمي ذا لكن قارن أبو البشرية ولا وليس يسمث أنت شو قنار بين الملائكة حقيقة بنادم كبنادم سيس لو كان ورس عالا غين أرسي سيس دقن اللاغيس ذوليس ذا أين أرسيس كنن أي أرسي بكن تاموسني أرئيس نيس ثود أرئيس سري قرز سري ونع ثود رسيس بنادم كبنادم أكني دينار بي وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بنادم ظالم وجهول أكان خطيئا ولذلك كنسينا ربي قصورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. العلم والسبب العلم، ربي عليم حكيم. لذلك ربي يفكد العلم كينس ابن ذمكية، قال إني أعلم ما لا تعلمون. بعد وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله. لذلك عباد الله سمسنكي ربي يسلم ذيتيد ابن ذم باريطا سيم شوارنا سامحتي غس المحاضرة الأساسية أتيلي غمزون طريقة أكاديمية كطريقة أكاديمية جامعية. المهم إما ردني ربي سبحانه وثم وسنها كان يوم دان خاطر شام دان نساء أمريكا وريسينالا لو كان نجتم وسنين على حسب العقلية كم دانين يوث متغوصات 79 تفسيرات 79 لوصافات 79 تحليل أنواق صحاند ونون صحارة أنواق قارنتي ذيت وينيكس كذب خطير خاطش العقول تختلف النظرات تختلف خطير التحليلات كان ذاغن الأحكام كان ذاغن يزمر يوث متغوصة كتا دينة تلهارة ويثاك دينة تلهارة كتا دينة تشبحك دينة ويثاك خطير وتشبحارة. إذن لذلك ربي يعلم سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم من كيف كب نزم، يعلم ذي شو ذي زن تعقنت الجهل كين قارنك الجهل ما معنى الجهل وما ثمرة الجهل مرة أنا خطيئة خاصة الجهل المركب. الجهل المركب ذي شو ذي الجهل المركب يمريني في نزم وري غرارة أمزون وري غرارة وري زرارة وري السينارة، ولكن قول لا غيس مسيوس العقلية باللي أنشت ساغا وساغاكين أكاريث الله عن زوال أو طارت ها ساكير ما كاش منها نا خاطئ أكي قال أوينات والله ما تسكش ما تسكش الرويو أوينات تهضرنا أين تبغيض والله ما تسكش ميك الرويو. هذا مشد العلم، العلم كان يقارن إدراك الشيء على حقيقته يعني أسنسين أكنسي ديفكار ربي أكن. ولذلك التحليل زين يقبانن يعني الاناليز لكن قال زين قبالين. لذلك غيث مثل إمي ديفكار بين الإنسان أصل الإنسان جاهل أكن الدينار بيق الآية الكريمة مثلا سيدي زيكزامبل كانك كل تتسرى ناسا ستسنف كم ذيا أم ذيا انتكير الدليل انتكير يبكثي ضربي ند والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا نخطي أكيد أكا إنه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إنه ربي سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إنه ربي مثلا سورة العرق اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كيف علم الإنسان؟ أم كيسيس المذي يمدنك يا سامحتي هي يشق عد الرسل ثنو ثنين ذي مسنون لكن الدينان ربي سبحانه وتعالى قل لا ياس قطس لا ياس يال القوم يال الجنس يال أغريف يال أقذوز أم زون يال سد درث مش أم زمانك شاط تدري ذيكني تنجمع ممكن تدر فيون أكا وأكل الدينار ربي سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك إلى قنسين باللي ربي سبحانه إيش قاعد الأنبياث ذنذين ذي مسنون يفكيس الخصائص سن الصدق والسكدي بنرا ورتفر النرا وغران أين ردينين غرانت أين ردينين سعن لصلي الناس سعن المصدر الناس لكن قال لي سورسنا ليني الناس لرفيرانسي الناس لسون كلش الحمد لله. وكذلك يمرن ولي باللي العلم المنافي للجهل الصدق المنافي للكذب البيان المنافي للكتمان الأمانة المنافية للخيانة أي من قرنك الأمانة العلمية نخطية الأمانة العلمية قليل وذي تسعى ويذي قموس ناول أتوالي الجامعة إلا أستاذ يمضي في المعلومة الصحيحة أكل تغران إلا الأستاذ تسخرف على حساب العقليات وإلا الأستاذ على حساب الحفظ ينس ما إلا أرتفه مالا أكيني أكيس لا. لذلك باختصار شديد لذلك أيات مثل إيش قعد ربينا الرسول أسلم ذن أنا ويغ الإكزامبل أنا ويغ المثال الرسول في اللسات ربي السلاميس إنسان يدي بوين خاتي نهضر في الإسلام كلي دينا وكماثنا يعني حقيقة الإسلام والشبهات خاتي ما رأينا وين الصح أتفض وزي أكنين لا بعرف نوتني تقليب نعرف وزينا من نوتنيا نغيروميين في رومينا من نوتني خاتي تقليب فين سلمان أمنو كنين المن داك الناس نسخربن النية نسن أكن الناس نسخربن نغس نسويغن نغس نسخسخرن ساموغلين سن ناغثاموسنين سن أكن أكنين ندص على بعدا لا بعدا ما يلا لو كومبلكس دانفيريوريتي غورك لو كومبلكس دو سوبيريوريتي لكن قارن يما ريحو سيمانيس نسا احسن منك افضل من تيغران ما ينتي جون بول اوي تحذرت تناقشوا ني كريتيك ني والو ما خاطرش الناس وشكون ما الا ينتي عبد الله عقر حبس فيها علامه استفهام وتعجب ماشي حاجه علامه استفهام point d'interrogation et point d'exclamation كن قارن نخاطيا هذا غلط وكي ديجا شبهة من الشبهات وكي أصلا شبهة من الشبهات إمارك يج ختية يعني انتاك أي غير خاطرش ختية مثلا سمحتي ولي وين راي غير نستعرف وين راي غير نستفرانسيست يعني اللغة نسات اللغة هكا نخاطيا اللغة إمارني لا ديفينيسيون زعما أي كم تعريف من اللغة داش راه ديني أن بوان دو كومونيكاسيون يا خاكزا زعما مكرايلين الحوار والاتصال بين الإنسان فيما بينهم تسمية الأشياء المصطلحات كل شيء أكنا رايلين يعني التعامل بالصورة الصفة يقوسي يعني قلهان لكن إمارن ولي سامحتي الأولني ماشي يعني ماشي زوال كنكا إكس عن المعنى سوين إكس عن تغاو صنيع يسعى المعنى فوين لك يجن فوين لك يجن وتقلب ظرف المعنى نغت قنع ضيس أتسويت غس مروس فهم طردين الضع والعجز عن الإدراكي كملن والعجز عن الإدراكي إدراكون أفي قرب الله نفهمها نفهم غاس فريمون نيفو ينس أنا خاطي بعد ما عندك أي حاجة أين لا تغرض إلى قد فهم الطب نازم حاذر أتسمنظ نغتسويظ نغتسقمظ نغتسلمظظ أين أورت فهم ظرا نغين أورت قنع ظرا ولي سيد مثل القرآن وما أدراك القرآن وما أدراك نخاطي ربي الناد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ينادي ربي سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أمزنك القرن الأولي كذ الميزانين كنا خاطئ أكي قال يعني معناه أي حاسة من الحواس لسانسك ويتملن إلا قد سخذ مزيك نرى إكن أرسعوز لكونفكسيون القانع النير أكني سلا أكني وسا صحة وصدحة كن قارت سمغارين خد سمغارين تستعمل الصحة يصحة لا علينا لذلك إمد الشقاء ربي الرسول نفكد الخلاصة الرسول عليه الصلاة والسلام يا ربي سبحانه يناد ولنبي فلسل سلام ربي أكن ملا سمحتي يا يثمثن سمحتي لا نفكان الدهن سند الجهد سند دوينيك لان غريفة سن سن دوينيك لان قولغن سن دوينيك لان قلسو سن وياز التعبير التعبير سن ماذا بيثن الاكسبريسيون ليك نقارن ماذا بيثن التعبير نغذي لي صحة صريح فصيح أدنو المثال سيدنا موسى وليس ماشي ذكرا يسخذ من بنو إسرائيل عليهم من الله ما يستحقون هكا أبو السحسورة أسان سوالا ما مكستوغا الطلام يغلد سفاس الحق يغلد الباطل الخير يغلد الشر ولذلك غيمارة سوالي سامحتي شحال دوينا رئيسين انتيذت سوذ ميس إما تزرق لا تيليفزيون سوا ديزون لا بعدا وين راه تيديفكن زعما سنين سوا ديزون ما إلا دوكيومونتير نا جورنال نا كواشو إما تيديفكسيون التعبير حاس ما سمنا تصين تساكي قال القبايلي يوخر حزرة يقولوا منا هذا يغال يعني الطريقة ميم لي تيرم ميم لي مو باسكو لو جو دو مو كيلير يسعى التأثير العقول الضعيفة كي قارن العقول الضعيفة لذلك سامحتي ماشي وكيدا ولنا سيدنا موسى تشو يحرص في المسلمين خاص حتى المسلمين يتساروت حتى المسلمين يتسابورت حتى المسلمين يتفريز ما يوينون السيناريو استخدام السمد لكن قارنا من يتسدون يطلع غاس ما يسكز غاس ما يتسدو غزال ولكن ويزرارا دراير اي زرارا كريدو يتراجو كان مدينا السملن ما الى انا السكاد يخدم ما كان ما الى انا السكين اكاميه واما بوينك السنن اكني قار القبيل نغزيك ني لا ويجي يستخدم من الناس حذرته من عجبني صغان سلب سني لسان ومن بعد ذاك يعني يصغير غاس ما الى لبساس شباح وتيصدام يرضوس مع الناس اينيك تساقهم زوينيك تسدم زوينشو حذر كيغرس صلح الطام الشباحة وما كني قال القبيل الشبحاسي وغنجا هذا يشبيح لهذا بغاد يعني الحرص سامحتي الحرص للأنبياء عليهم فلس نكن ملان صلاة الله وسلامه عليهم لان نسعنا الحرص مقران إلمن داك نرس كنن أك نرسي وظن سامسني أرت مزوغين أتقر نار ولغن أتسي وظن نار يمدانين أكني وسا ويزاولني مذابيس أمر دلبغين سن أمر دلفرحان سن أكني قارن أس يفهم يلغيون وركي قرر الشيخ لهم أولاكي مصفه مغارة أولاكي يعرف الليم أولاكي مرتغري غارة أولاكي لا لا يعني أين الدنيز أكين يغدى وليك بانن والد سيدنا موسى ينيس ربي شرح لي صدري ذي تزورة ويسير لي أمري وحل العقدة من لساني زيد يفقه قولي لشد معنى ذي الفقه سنة الفقه سنة القراءة ما خاطئ إلا الإنسان فقه الشيء وقرأ الشيء يون يغراغ يون يكفامر كيف ماشي كيف ولتكيد إنك يفقه قولي ذا شد الفقه الفقه هو الفهم ربي تجي سند فهمن أي نسن النيغات فهمن إمسن أي نسن تصدر ولذلك لم بيسكن ملا سامحتي أي اسمسن زعون ربي سبحانه أكنا ليلي وين ردي يسن زدفير نسن أذي كمليو مشوار أذي كمليو فريض أذي كمل لي السيرة أذي كمل لي يعني كان قارني ثموسني غاكي خاطش ثموسني غاكي ورسع رسا قارا ألمان ذا سقارا ثنقردونيس ذا الصح أسقارا ثنقردونيس من علامات الساعة يال لامارس فنقار ندونيس نسا قارا ندونيس يال لامارس إنس يرفع العلم ويفشو الجهل يعني العلم ذي تورفز العلم أذ يغال أمزون أذ ينقصك شويت شويت أذ ينقص شويت شويت أذ مثني مسنون أذ مثن وذيق غراني سلمازن شويت شويت بعد أذ شيدن وذيق صغرين بلا مغران وذيق هدرن بلا مزران وذيق توليهني مدنوثني بلا محصان ويعني وهكذا أكن السيناقيون الحديث أمو سيدا درا كان كاسم غولة يناد الحديث يدينا وش بيحنن فيها فلسة صربيت سلاميس يناد إن الله لا يقبض العلم انتزاعا سنم تعرف زرق سنم تعرف لكن اسم النثاق بعيد يعني ربي سبحانه أريد كسر كانك تمسني تكسى أردت دي كسم زون قولون نقولغن كمدان أمزون السكين أثنى مدانا كذا مسنى أذيك ندكر أذيكر أريد زرارة كل شيء روح السك وين يقرأ يتسمى وين يقرأ كن يقلمت خاطئ مشكا إنسان وإنما ينتزع العلم بقبض العلماء يعني أمزون تكستا مسنغاك سلموس سمتسانت إي مسنون حتى إذا لم يبقى عالم ألما داس زمان قريت قري ويذيون مسنو معناه أنا من وكي من أعلام النبوة من علم الغيب ربي ما يسكن ان الرسول صلى الله عليه وسلم اين رايلين زوين راه يضرون قال زمان قال قرون الزمان يدي تسدون يسكن ربي غير الرسول صلى الله عليه وسلم لكن دينا ربي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم وارث فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا نثني فغان يفريز خاطر شو غرينا راه ورسينا راه فرن الهوى نسان زويني الشدهان زويني يبغان ماشي زيني قلقات غران زيني قلقات السنان للأسف وكن دان دويدي إقدان داغن كثمان سن لذلك إن من بونشتا وليت بلين أكلا بيسبقون مثال ذلك دايما نتدر كان يونو مذيا يون المثال مثال هكا المثال كان ينسيد ربي سبحانه قد سورسنا البقرة من إقذ عام سيدنا إبراهيم يدعى الله سبحانه وتعالى دشو سنة إنس ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ورب سبحانه وتعالى استجبد دعوة سيدنا إبراهيم يستجبد الدعوة ينسي الندقاق مثلا سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ينادك سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسول منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وكن الدين قوطس الآيات لذلك سمحتي كان نبدأ غسمة إلى دقيقة زرغ ممكن الوقت شوية يدى أقلن نقول في ذرا زيك ولكن سنتنا على ديون نشابيتر ديون يعني كنقارن مشوار ديون وحريش أحريشة مزوارو كمقدمة أراد يسن يعني أكنا أراني لي نسعى المريغ غير نظر يال الصورة أم كتلا نسعى الميزان سرى نوزن يال شي أشحال يكسوا نسعى أكنا داغن تصفيث سرى نصفين يالين أرين فعن زوين أري ضر بنزن أيني قلهان دوينون الهرى ما إلا ورس إظهار المبادئ أكيد كنقار يعني المبادئ أكيد الأصول أكيد القواعد أكيد الموازين أكيد ذو المصفات أكيد ذو المرين أكيد ورز مرزارة قم أتسكر ذو الفراق قريني قلهان دوينون الهرى يند ربي غيب نظم ينيس وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم نخطئ وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون لذلك إلى قيس بنظم الطريقة هكذا القاعدة هكذا غسما إلا غسان يغمدن أحريش كم زوارو أذين أحريش النايضنين قال نكشم حقيقة الإسلام نبغى من نسعو المستوى قال نسين الإسلام ككني وسا خاتش تورا يزمر كنقار لكع ابن لكع نغروي بضمين الناس أخي قار الشيخ والله هار الدين كي زياد تقسى طاس لي كونتراديكسيون زيغني الدين كي تقسى يا زوايا زوايا مساد البابا غا كان مسكين لكن سينا ولنا ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه يا له من بابا غا إن عقله في أذنيه أمزون لطاس بوديك تعاوزني الهزور بلا ما يزراز شو يدي قاد شو يدي تعاوز لذلك نتحبارا لي ماشي لي بورت بارول بورت بارول كي يسعى فلا ساطاس لي بارول ماشي لي وثين بارول كانكا يعني هي تورا نبغى غاد نيني بلي الى تسعود الاصل خاطر شوم دير دير ايمانهم دينير نكي مثلا بار اكزومبل ان 1981 الى ديونو مسلاوي يورا يوث تكتاب ديونو ذي ساكن قارن اسمياس لا بيبل et le Coran et la science. Voici Maurice Bucaille. Il vit son 80 avant 81. Kim Lalaï, son 81. Il y a un séminaire avec le Multaqa. Il fait que le Mouhim. Et il y a un mérite. Il y a un mérite. Il y a un mérite. Il y a un mérite. Il y a un mérite. Il y a un mérite. ويموت دين سلم كيقارن. المهم يقيم مسكين كيقار زعما زعما هذه قبل ربي سليجست هكا يعني هكا. المهم لا علينا غريغاسيون يعني الانترفيو كنقارن استجوابه كان سكرنت ديذس في وكي غريغاس 1979 قيوث المجل لكن مجازين لكن قارن يطلعون في. المهم إني سن كم يدك سبعة سكسب ذكية أكن أنا سين أذي سين على قدرين وتسين مخنوين أو ذي قرن سكسب فيو وتعجبه ونطس طاس أكن أنا تسين من الحديو نكي مشي أكن أنا تسبقنا قبل القرآن دوال الربيع ناذينك صحان ذا ناذينك سوان أريح وجرى إني سن أريح وجرى إنما أكن أنا تسبقنا يوث الحقيقة في غفلن نغيفرن مدن أتسبو ذي غفلن فلاس أنها تسبو ذي تفرن أكن ذغن أكن سينا ربي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق زيد وأنتم تعلمون. لا لذلك إني يسنى بالعكس إنما بغيت سبقنا قبل القرآن كلام الله المنزل من عنده ومنزع عن التحريف ما إلا ظلبيب محرفة وكذار مير قرنس موريس بيكاي ماشي أطاس كمثال وكي لهذا العلم إمارات كتشين هتغرض أتعوظ اللاغ ما شاء الله يتور صغورين صغور سموسناو سموسنين هذا أكشي سموسناو يتور سموسنين يعني ما شاء الله وينك شاين أين رديد أين رديد رض إمارك طلب المدنك دينين في كادر المرجع أكني قارنو كني لريفيرانسينك فكاد الدليل برهان لبروف بلي ذا نتكيت إصحاب فكاد كلش أكني كنا ربي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لذلك عباد الله يمدنا ولكن بغير الدنيا غيز قلين بغير أن نحبس نغنفد ما نشمت شيء ذا حبس أرى نحبس إنما غنفد كنك من أجل التأمل أي غرب يدنا وليس وليس غرس يذير سيدنا إبراهيم سلا البراءة البراءة ذا الصح وين لا يغران وري لقلكني بالصحة ويناس غري ساكني سلا أوي ناس غري يتدكني تواكسف أوي ناس عوذة ساكني الصليظة أوي ناس حذرة سمك ذكرانا غتسرنوذ معنى يبغى ديني مدن رنون مدن سنكازن مدن سخصارن مدن تأويلن مدن كتوالات معناه الناس مشاكو يسعان الأمانة العلمية ما خاطئة يلد الوقت بقليلة ملك سعان الأمانة صح الله يبارك إهين الوقت سيدنا إبراهيم كذلك يمسينا ربي وليس وليس وإن كان تعارض بين ذلك ولا اختلاف إنما زيادة بيان إنما زيادة بيان يمسينا ربنا وابعث فيهم وليس كل وين أسان صغار الله يبارك وتسلم عمد غرى لأي أثنين وليس أي سمكي تزقات لا يعني سورة البقرة مسينا سيدنا إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. القرآن مش زين رقاضة وليس للسيونتيفيكي مش جاي الطباس سوون دقس الاختراعاتنا خطيئة الشعراء ويد الشعراء البلاغة سن يعني فشو الميزان سلت وزنن سلمرين فرت زرن القرآن كل شيء كل شيء يعني الإعجاز ولذلك الإعجاز يسعى الضوابط يسعى الخصائص ماشي كان كرد دين هذا الإعجاز هذا وذكر الهدى ماشي تمهبيل سنقر هدى الهدى كان كان أسقر سمحتي أسن الإعجاز خاش الإعجاز ذكي ذهان يسعى الحرمة الناس يسعى الشروط الناس يسعى الخصائص الناس يسعى كل شيء أو ندرغ مثال صح زمرا دين في ما إلا كن وقلي كذير مزيل الله يبارك ولكن تغرب الناس يليون قرناس تشوف رشاد خليفة أيوة مكتبة رشاد خليفة نتسا يسكر كرا الدراسة ديزيتين نتسا تخصصي نس الزراعة ولكن يسعى الهواية يسعى الهواية ينس مثلا الرياضيات يسحب البحوث الرياضية الرياضيات الحسابات كلش يريد دم الحسابات ولي في القرآن الكريم أكي قال القسمة القسمة القرآن الكريم يكتب القسمة على 19 بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف المهم يسكر فيه الطريق الحسابية يخلخل العقول إمرنين إمرنين 77 78 79 80 ذاك يتسدون لكن عندي تدو وارث عندي تدو مدنا كنت سيونتيفيكمون نا ماتيماتيكمون قنعن سوا نشتاكيا خاطرش دايما قدياس طريقة ينس سلمنهجية ينس أكي قنع وارثة ومن بعد بنازم مكي ينسن هذه معجزة من معجزات القرآن نصف الحق ليست معجزة لكن مشيت وكيل المجال نغز المقال نغ يسد الملتقى القرآن الكريم عرضا تد جاروين ري شرك ينيس ما ينيس سامح مثلا قن عام سويني ودني او دفكا ماتيماتيك مو هاي اكتر سنقر الدونيس ها صراحة ما كيس نسينا تكستو وكنا قارن ينيس لو امهلتموني يوم تدعو عودة استعرفت ينيس لو منحتموني ربع ساعة بعد ما يفك المحاضرة ينس يغرس يولا مبلغ شكرون في اللاس ماشي داين توهمن خاص قن عن سوات طبعا حسابيا قارن إن من البيان إن من البيان لسحرة يزمر طريقة العرض إنك طريقة الأداء إنك طريقة البلاغة إنك البيان إنك الحسابات الحق ذي يغادر باطل باطل ذي يغال وين دنيا ترى قضية الشبهات وقضية الحقائق المهم إني سنوالثة لو أمهلتموني لو ما نحتمون لو كان رديريت كم كان ربع ساعة أو دفكا ماتيماتيك مو يعني رياضيا وحسابيا متى تقوم الساعة إمرني أحمد حماني رحمة الله عليه إلى مزرق دونيس ينيس ينيس هذا الرجل عبيط فهم ده شو عبيط ذا شو ظنون فيه ما رأي هدر كانك غاسمي لستون دكتور يني سمزون يعني تهدر الهدرة ونسعارة المعنى عمزون وتخميم الضارة وينون تخميم هذا زمال دي هدر الهدرة بلا ما يزراد رشود المعنى ينس وإذا سيسلن وإذا كاسيسلن ما يلسي دعاير نزمى سنين ياه وما قلي كيد مشاكة أكنسينا وإنا لا علينا باختصار يني سنم سيدنا جبريل وليث سنم حديث جبريل سنمت حديث الإسلام والإيمان والإحسان يني سن جبريل يني يسير الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرني عن الساعة أنا خطأ ده شو سينا جبريل ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل أنا خطأ بعد السوسن إني سواكي جبريل وري زرا يعني سيدنا محمد في الأسد صربي السلاميس وري زرا وكذي زرا إني سأنزلوه وطردوه أمز الصب متد والسوف غمت وري لقال ذي قيم يذنى يعني من باب الزجر طريقة كني من باب الزجر فقط يعني قارن طريقة تأديب كني كني أمزون أقدير الشيخ وين أذكرن طفاجة فغار برا أنا خاطئ سوفغيس تأكيد طريقة طريقة تأديبية طريقة تربوية المهم باختصار ويمد النير القضية كيا لذلك يمسنا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وللتزكية هذا شو التزكية تزدق أنا خاطئ التزكية هذا شو تزكية هذا شنو معنى استقبالية؟ ها؟ الله يبارك صح تزدك المعنى ماثو ها؟ سنة ماكي نسا ماثو يعني لو سونس ينسا جينيرال الله يبارك صح إمارة الولي غير سورة البقرة يناد كما أرسلنا فيكم رسول منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم وللتزكية تزكد العلم خطير مقرونة بالعلم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بسورة آل عمران يناد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين بسورة الجمعة يناد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضرار مبين لذلك أي غير في هذا المقدمة أكير يعني أيد العلم إمارتنا غر ثمسنا إمارتنا المذ إمارتنا قم إمارتنا الدم أين رأي أين رأي أران غر إمارتنا غر حادرس يعني غات نفسر على حساب كني إسلام العقلية النغ الشخصية نغ العقلية النغ كنقارن المذهبية نغل إيديولوجية نغل كنا خاطئة لا إنيك إلاق ما إلا تصعد الشبهة أكسيت ما إلا تصعد الشهوة أجيت إنما تجرد من الشبهات وكذلك وتبرأ من الشهوات حتى تتعلم العلوم بوجه صافٍ وبوجه صادق أكنا نافع ولذلك ما يتمثل السمحتية يمردني في القاعدة مكيني بأن الأنبياء حقا كلهم جاءوا وعلموا أنا بلي الحمد لله الشريعة من الإسلام الدين الإسلام ربي غيدي نزلن ربي غيدي سرسن يدي نزلن القرآن كيني يجازيني كملن أريجي غيدقس ويا ذكرى ما فرطنا في الكتاب من شيء نخطئ هكا ربي يجعل الكتاب كتبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء الله يبارك أو ددرى مثال بعد ذلك أتوليم كذلك ما كنا نفهم من مد القرآن الكريم أكنا نفهم من نكني وسخط زي الصحب ما زمر زيدي نزا الشيخ لن كريم سلايين وعرن فلانا لن كلام يعني غوالنا يعني كالكلمات ممكن جدا نسمز مرارة نفهم من أجل إلم دكن رفهم مد القرآن الكريم ينزل الدربين غفوش بحن في الرسول صلى الله عليه وسلم السنة يعليت مبينة مفسرة للقرآن الكريم أكن يديو ساقل الآية الكريمة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم أكن خطيئة ولذلك سمحتي من أجل هذا الله أنزل القرآن الكريم وكذلك أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هذه السنة يعلن في إسكان أيام الدين ذن في غيك جار بيض القدوة كنس من أكني غرس نسكن يعني في غوصي وينكي سوذ من سنت أكني وثات يعني أكني جلات ولذلك يسلمذ السن الدين والحمد لله يعليس سكني الدين ينوذ يسلمان الفارسي قريوين مشرك قال لسلمان الفارسي إن يس إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة حشتون القبائلي ما رد أدر المسلك قال حشتون من باب الأدب ومن باب الاحترام ما خطيئة صح إن يسن إن في معناه يا إخوان حذر السنين الإسلام يتجكره ما إلا الجان الجان يسلم ممكن عطلنا نغجان نغفلنا نغلنا أنا خطيئة أما الدين كدين أما الشريعة كشريعة أما القرآن كقرآن أما السنة كسنة لو كانت أدى صدت رقشض نغد صدت قلفض نغد سوثرض نغد ناديض نغد نغد شرد ينيض أتواليض ألا كان أينك صحانة رسل مضض أتفض أين إدي فغن ضد درينس نغضخ سيمينس دوين جيق للعيفة كن يتقارني مسنون وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم بارك الله فيك لذلك ما يتمثل أرقى الزكاة إن يسوي ناس نكني سوزين زران أمر ماشي تسميني غين غان أمر ماشي الحسد أمر ماشي ذايا أمر ماشي ذايا سياق في ما تيمديش كاع ربي نحصان باللي يسلم زون أي نسلم يا تغوصا يا سود سلام ويا زم كريض قريه وتقولنا ما انتسى ما ناس مشاكل عندي توفيض ناكني توفيض إلا قدم كان ستسرى ذي السر ذي القدر ذي الحرمة ويا ذي القبلة وقلق ذي الحرم في الأكل وكما تسقبل ذي القبلة يعني نسوي ناس ذي قرزا ما انتسنا غير نايض ذي الحرم في الأكل وكان سكوسا يفوز يعني آداب قضاء الحاجة أحكام الاستطابة والبراز أي آداب الخلاء يسكند كل شيء وكذيون ويسين ويسين ذو زيزاغا يعني ولكن زمان عمر مخطب إلى يسلم يسلم يعني يكن قارن الذين سلم قرناس كعب الأحبار أكند يسق صحيح البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه يصوذد الحيث كييون مقارن طارق ابن شهاب يناد يسد ورقاز عمر بن الخطاب وذي يذس لفيف لفيف لفيف أكن قارنوك ليستهر أو تجمع نغن جروب يعني مجموعة من أهل الكتاب يسدر عمر ويناس يا عمر آية في كتابكم قلوا قران النون كتاب النون تقارب تكون ويسين سلمين لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. الناس لو كان فلانا غير تيسرس نكنيا سوزاين في يقين جا سنين ذا سنتفسكا اذ نتسدر يا نسواس امزوني ما راه يزي اسنين نا غادي يحضر لاوانني ازعل لنا سنين العيد تفسكا. الناس عمر الناس عمر احنا راه في جرب وكنا راه يزر ذا شو دي يقعنا ذا شو يقبغا ذا شو يقصد سويني ديننا. الناس أي آية هي؟ ده شو يتبغي ضاويناث؟ إني سنقد النام ربين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدليل الثالث والأخير زريغة سند 12 و 25 ماشي مشكل. المهم يا ويسلاسا ولي السمحتية يصوضد أكن داغن الطابراني في معجمه قوين قد يوران قد يصوض ابن كثير كذلك في تفسيره إميد يسرس إميد يسفسر سمحتية يوثلية قد نار سبحانه سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. الحرص نصف اللون ألا ما غيون ديسكن يال تمسرت يعني يال تترى يال الشيغ يال تغوصا أمشي قلا نغمشي تلا سفود ميس سصيفاس كل شيء ما شاء الله. يناد أبو ذر يناد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا قلة مليح وليس مليح. لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا فيه علما إلا وذكر لنا فيه علما أي ما يتعلق بذلك. لذلك أي اسمه بغير الزوار ساكي مفسام أكا زران شحيل إنس عداد قيس أدسنا كان نعم المهم نبغى يعني هم بعد ممكن نفتح المجال لعلق كتمسلتك يا سيمانيس لن كلام دقوان يقبغون هذه يطرح سؤالك لن أو لش نكمل لن خلاص ساكي بغير ملي أخذ ورد إن شاء الله وكيد أحري شم زوارو معناه يبغي غادينيه. أولاً إلى قن أن سيفهم نكنيغ سيمدانن فيون المبدأ فيون المبدأ المبدأ أكي قرنص المبدأ العلمي لا خاطئ المبدأ العلمي المبدأ أكي العلمي ضربي سيدي فكان ربي نحصان ياليوان وريزميرا لغدينين أي نور يغراران ذوي نور يزراران ذوي نور نلاران ذوي نور يحصان لا بد لكن قال إنما العلم بالتعلم إنما العلم بالتعلم. لذلك ربي ينهى إطلاقا يعني فين ردين كلام ورثي غرارة مثلا يند ربي ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ما خطير ويند ربي لا يظنين قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وكذلك الآيات الأخرى. وكي باختصار شديد معناها كني قاروينا نسعى سنث القواعد يعني القاعدة الأولى قاعدتان يا القاعدة التمزوروس إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل تأخذ القاعدة الأولى. القاعدة الثانية نقل موثق وقول مصدق نخطي هكا باختصار شديد ممكن أن نرنو 20 دقيقة معك هكا في أسئلة وأجوبة وكي كان قبل برمي شابتر هكا نخطي الأحريش مزورو أكنا رد نسكن إذن الإسلام يا إخوان أي اسمثن الدين ربي سبحانه وتعالى يدي سرس يدي فكاني يبدانان ويفكاتي دس المبادئ أكاذ القواعد ذو الأصول الصريحة والصحيحة والقوية والسنية نخافية معناه ونزمران دنيني الشيخ إلا دين نشتكي أي دوايا للإسلام إلا دين دوايا ممكن أديني إلا دين دوايا دوايا ولكن هل تفسيرك هل فهمك هل تحليلك صحيح لا غير صحيح إيه ما إلا كلام يستخسيا أتيد نسعدي يون اليون ما إلا توكثبن لا مولاس أتيد سدرم يعني أتيد أديا وزارزة وين رسخسي أفكس الصواب لا ميكروفون وكذا وليه هذا رسخسي الشيخ يعني أما كتابيا لا شفيا لك أديس غاس وين ربون أتيد أدي بكس كسين سغس باختصار هذا سألنا سألنا يا شيخ كيف نتعامل في الرد على الشبهات وهل هو واجب السؤال فرض يعني كيف نتعامل في الرد على الشبهات كي مذهبية سمحتي مذهبية في النقطة كي نقطة العلم خاصة كي نقطة أساسية ونقطة مهمة يعني نقطة العلم يعني مدنتنا خاطر سمحتي أم دينا ممكن الزمر يمد أكدي الشبهة الشبهة كشبهة الشبهة يزمر نسوتي في مركني واسع ما خاطئ يزمر نسوتي غرارة مركني واسع أكسي دي قال شبهة الشبهة كيني معناه أين أور دي أنود فنرس وزم صفان صوران إكس فان صوران تزدق أنت كيك دهن بنظر مني وأي مرن شبهة يعني معناه تشابه عنده ذلك الشيء بين الحق والباطل بين الصحة والخطأ بين كذا وكذا فلا يدري وجه الحق فيها ولا يدري وجه البطلان ولا يدري هل هي كذا أم كذا فلا ولذلك ربي سبحانه وتعالى شبهة كني يفكيز النصوص المحكمات في تفنيد الشبهات في ضحضها كذلك وإبطالها لذلك سمحتي السؤال سيد إدنا إنيك كيف نتعامل في الرد على الشبهات وهل هو واجب أولاً الرد في الشبهة تكينية أديلين أقمس العلم أمكس العلم مثلاً يونا كيني غوي ناس أثن قدين الإسلامي مثلاً قدين يناد هاتو هاتها تاكيد تاكيا أمكنا تنفسر نكني قل وقتنا قزماننا سعان تفسير سوز ماكيا أولاً ذي تزوال غانيني أنشتكي منو في الدنان ينتي ربي سبحانه وتعالى وما نصدق من الله قيل انا خطير ربي يعلم بنذمري على الاماره ولتكن النظريات للمسنون ولم اينشتاين نسمد السوف رولاتيفيتي كنت ولا من نظريه النسبيه قزماني نستخدم ماشي زال فيخ عدم دينا غير فيخ يعني قزمان ولكن من بعد ذيس ولا من لا تيوري اينشتاين روميز انا خطير ان هيك نظريه اينشتاين الى ديني تخصان الى دينا خطير معناها العلم يكشف بعضه خبايا وخطايا ونقصان وفساد بعض من سبقه نخطئ ولكن هل ترى الحق كنا ولا الرب سبحانه وتعالى هل ترى وليت يتمثل مثلا لو كان زمان ينقي لان أعراب سناغن لو كان يثورة سورة سدبخ سناغن سوى شنو سنين مورا نسند ذشنا شناني سمذياز الشعر لي بوام هكا غير مرض يوين وين اسينا بذو غوالي قال حرف ان قالو قالك فوق نكين قال السالي غوالي وليس يعني الثروه لا ريش سن يسعى نقل علم قال لغه وكلش ولذلك يا ربي الناس قل ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا زيد ولن تفعلوا وكيستان ديفي وكيم يقارن التحدي نخطئ هذا هو الاعجاز امارستني ذيوينا اوين تخدمي تحزب لي زمر يعني معناه بامكانه فعل ذلك ولكنه عاجز خاطش يعني دشو ولا يكون هنالك مانع مع ذلك يكون التحدي وكيم قال الاعجاز إيه الاعجاز كين يسن ربي فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ذو الصحيح مرني حصان باللي زوال ربي ماشي ذوان العبد غاس ما إلا بغانا الدينين باللي وكيد كلا كان يمسن يسنو الفاتيد يبوسيد يتسرقوا من الرسول صلى الله عليه وسلم تيكوالي يقار ديني أين يكسلانا غين يكزراك ترقيتينس يقار نزم الله ذورير نويا يتسروسن لا هذا كله كذب وافتراء. لذلك عباد الله إما ننظر الشبهة تكيني أنوالي باللي باللي دويذ إدي تسكن الشبهة تنسن ونفهي ما راه الدين كني وسا ونسعى راس مغلي نسنا كني وسا ونسعى راس زدق ولا غنسن تصغوري غنسن اكني وسا اكني دنا نكني ينيس وينا نعيب الزمان والعيب فينا ما للزمان من عيب سوانا. الله يبارك فضل ماذا بيا لو كان وين راه سيدي هضره هكا اكن راني الوقت باختصار لا تصحاب تصحاب الله يبارك يعني من يبالي لسكسينا كين يعني ماذا بي لأخي الوقت باختصار تفضل. هذا سائل اسمه فيقول كيف ترد على الذين قالوا شبهة عن الإسلام وهو أنه نشر عن طريق السيف؟ أنظر كان نسخسر أن روح الماليزي الاندونيزي السينيغال النيجيريا هذا وشو ومشي كشم الإسلام زي كان في الحقيقة وليس كيف دخل الإسلام أرسم ورا ماكينيا يعني وليس ويعني كيف دخل ما إلا يكشميت السيف نغس واش نغس النيف ولكن ويا السيف كاين غير الاستخدام الفتوحات لا تدقس كران الشبهات لي زوريونتاليست نا لي اوكسيدونتاليست ما إلا ثروة الضيوي كاين هذا دغلط قربي بويذاك كيف كيف إما نولي سامحتي إما نولي يعني الفتوحات ماشي معناه وين دموغرن كسنا صقر الإسلام غير الفتوحات قراءة شرعية يعني كيف يكون هذه الفتوحات كيف كانوا يعرضون الإسلام وليس وليس وليس نكني نسيمنا سلق بايل ماشي نسلق بايل القبايل إمازيغا نكا إمازيغا يعني ما كين لكن تسمية كي تسمية كنقارن اصطلاحية ما في تسميه سياسيه لا غير عرقيه مع عصبيه انا خاطئ ونبقى راه اسفك لو سونس نايضنين يعني كامازيغ هكا ام كي لان هكا انولي بلي ما تصدي انا في ديك الشمن ولكن فوق انت رحمت ولا خاطش تم مرتله ديك الشمن ادسي في القبائل اكن رايدينا من وسنيا اسمي ديك الشمن الاسلام ولا الاسلام كي قلا ولا بلي الاسلام يقارد لا اكراها لا اكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطرين عطاس الليات نخطئ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولذلك وليس من نجرح النار الأندلس منه من هو طارق بن زياد دشوس الله يبارك يوالا بلي الشرف في مزيغن يما رحم لنكرا الحاجه واذفرزن واذحسن وزمن وسقن عن سوانشتني وكي شحال يوني تدينا هنا تكون وصل قبايل ما الى ثمن تيذس ما الى وتسع مركع فايفيا يعني وتسع مترا الجيل التوراي لا فايفيا حاش هذه الصربي ها ماشي الجيل التوراي يعني كيركوزان soi-disant quelques-uns la vérité n'a khatia l'autocritique c'est ce qui passe l'autocritique النقد الذاتي وي كي ثورا كني قال بغا انا تسوي غن العقليه القبيل ولكن دام انت ثقبيليس ان شاء الله زدهم اسمه الا سو مسكره اتكست كان كذي ولا دي برقه كنا دي تشعشع الله يبارك. لهذا ينيد كونس القبيل ما الى سو من مكه يعني استعمار النفاق لا النفاق العقدي لا النفاق السياسي ولكن تسبت ورا الوقت ساكين يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ومسلما ثم نصرانيا ثم لا غلط يعني كني كني سنة مغار ثنية دائما قلي كونفيرونس يعني كسورة كينو قد صدر أتيد نغاس نو كني سلقبايل إما ولا نغلجوز نغران توحيد ورغرنا ركني غران ثروة سنتورة للا جينيراسيون كيلي كونتمبوران يعني الجيل المعاصر غران مشي عوق الساعة واقل. المهم مشي حاجة نغسامحتي قل وقت النين الاستعمار قل وقت النين الاستعمار إمرافضا تفرز تقنيت أقدي بكينا رسل شد السيار ولكن دونون دونون دونون بلاش كذا بدون مقابل اكتب كنت سامر الاوروك شي غاس تفكر شو حاجه اخرى مثلا ني غاس فكر غاس ليكزومبل نيون ومغارت صمغارت يمدني امغارت صمغارت معناه ورغرينا راه طاس وسعينا الظروف نسلك نرى ارى اخرى ني غاس نيون امراض ظني ماشي ذكرى ني سيفكا ماشي ذكرى اي ادي اسينا شعيط سعيد الراويك 10 غاز بكازن 20 سي خبيز نسلسل زياده كل زياده اسمي تحضر الموسى مغارني هذا يعفو ربي في الناس وهذا يعفو ربي في الجزء الناضي يعفو ربي في الناس واتي يرحم ربي واتي يرحم ربي نكني زغني مرا نغابريز نسين ماشي ذكرى الدقيق ادي يسيون الوقت كانت يسيون الجيل قارن سكي عدان الجدود الناغ كتشي ذك توايا ضوايا ضد انو غال الجدود انو غال التاريخ نكني غاد انو غال التاريخ غافن وزماون قيمة يماون يوني يموت نتسا لا يوني لا نتسا يموت صحة لذلك إن أمغرني ميسي الحضرية الموس غراني سيوم راب ظني ناس فلاني غاساني تسمس يوسد تسزل غاية مثل يوالا ساكي يقوها يشهد وإن يوالا كان يضافيس أمزون دسيف أمزون دسيف ناس مي كيسكتي في مون فيو Vous êtes chrétiens comme nous, mais pas musulmans. Oui, nous sommes garnés. Ma qu'Allah wa d'Allah. Qu'arna, khairu le kalim, ma qu'Allah wa d'Allah. Na khatia. Nous qu'arna, agharan mi fahmin. Nous qu'ni natasi qu'arna, qu'liyati pudik fahmin. L'asaf, l'asaf. Il n'y a pas de garnés, il n'y a pas de garnés. Ghasma illa ma qu'arara x, il n'y a pas de zarari idhina. Walakin ma nas da qbaylia. Ma nas da mazir. Ma nas da hurri. Ma nas din salam. إني ساوي ناس أكيد مرة بظنيا ويتسير ليش مش استفرنسي ستسير استيرة مي ل ل ل ل ل بير بلون سوا ديزون ويتقبل إثغارات تولم ديكسيونار كابيل فرنسي جون ماري دالي لا جيس من قلة يخذ ميس غرير سكا ال يولبولي مكان زور عطش ذك سيزل 1500 إلى 2000 باج ينتقبل إثنين ساقورات خاطر صارض بنتكم مش ساقورات اي غير قال تقورن يونكي دينين التقبيل تقورن الناس قاتك ما صارت يرني كاتي تسلمهم لا علينا ويتسيري اللي سمحتي كان يتمثل غسمه لا يغزر دو سير دي سريد سريد قلك العاصمه ذكي خات خدمه الصباح نبوض تم دي تكي ولذلك ممكن يتوالى معير شويه ويطلع ضر عير فلهذا بغض الضوغ يعني تاثرك كير في سيني حريشين يونسا كمقدمه كتوطئه ويظن ان شاء الله هذه لي الوقت قلت سيدنا الخدمه ويكاند ان شاء الله كنا ديني بنادم يمر لي يرصح هذه كنا خاطئه هذه لي الساعه الراحه الذهنيه والعصبيه والبدنيه والفكريه والعلميه ما خاطئه اكيقلق تكامل المهم ادنو غالر ومغارنا ديال فور بي في الناس إني يساوي ناس إيوينا تسيري لي زعما الجواب إني يساوي ناس الشر ذا الشر زرنو ياس ربي ماذا ربي ما قل ودلا ما إلا تسمغار تنين غاية مثل أكذا غن كيف كيفين يخدموا مغاري يستخدم تمغار تلاسور إيسينا دائما أنتر بارونتازة خاطش لي الاسمي وين للترمكينين إلا قانوا لي ما الحقائق نس نخاطي في الواقع المهم سمغرس اللي غرس ولا من قبيل نغاية مثل أسخذ مضل الخير أكيد يشكر شحال أكا أسخذ مضل الخير يونواس أكيد يتشكر شحال أسقواس نعم مقمة أسقواس الخير يونواس يتقبل الشكر لناس تنمير أسقواس سمغرس سمتوصني يسخذ ماس مشي ذكلا كيس زين راس السنتسات سليسيس ذميس ذوارا وبراويس ديسيس براويس أين رات شندوين المهم مشي ذكرا يونوس قسان ربك نقال القبير يونوس قسان ربي سكرس قمتو سنيسارو ميس النينا صامرا فضل نيسارو ميس تبغى تجربيت سنيسا سنغارس سنيسا نعمي اللي تشير الديني الضيقية سنيسا ديني غاي اللي مشي داين را ديني صعيد الحنة صعيد الرحمة صعيد يذويا تشبحاض تلهيض تخدم الخير كذا وكذا وكذا وكذا سنس فرح سنية زين كش مغسر ووليس كش مغسر ووليس زين لكن قارن وعين الرضا عن كل عيب كليلة نحبك الشيء يعمي ويصم إن يسني سيه ميلة ولاز ميلة صفيض ميلة صحيض أينك مخصا ميلة ولاز أيني خصا ويذنك هم تخذي مغارة سني سي اللي أمر زارت خضمت سلدي يوتن تعاو سكنك تصمش تحت لو كان زارت خضمت صد فرحة غاد استهنير والله ما فرحة غير اللي دين دين سني سمرا بالطنية وليس القبائل بكي تحبين الخير نكني وين غير خدمة الخير وسنتسبو دار الشر نسيت خدمة الخير ولكن تبغى ستر الخير سل الخير الخير أثير بادي سل الخير وين يزوار الخير والخير يصوى ظل الخير سنه يساي إيه غير اللي هذا يوت نتغاو سكنة كيوت ماشي ديني قعران ماشي ديني إقزاين ماشي ديني مرزمي الضارة فكرتين سنه سنيتي دين دينا تخدمة تورا أمسي تخدمة أكنا رات رضوط في الليل سنه يساي هاي اللي سخيرا أكنا رمسا أدستاني غير مرموسا وزفر حاقي السمي مرمسا سنه يساي لا إله إلا الله محمد رسول الله معناه فغا دينير وكيذ العلم وكيذ العلم إمرا نولي الشبهة تكنسن غسم إلى غني دنان أكنسن وإن لئن لم يتداركني الله برحمته أموت على دين عجائز نيسابور أكنسن أدني عجائز القبائل وليس عجائز القبائل وشيوخ القبائل أذي رحم ربي أتي رحم ربك من لا نعم خاطر ماذا بنا قل موضوع هكا أسئلة فقهية إيه الحمد لله ولا الشبهة تغمى غير البينات والحقائق الصارئة ها ماذا يبنا في الموضوع ها في العلم تفضل السلام عليكم ورحمة الله الشيخ أنا شكرا أنا أحبكم في الله سؤال ما هي هذا رصق بيليس كان هذا رصق بيليس أنا أولويت العلم يلقى النوع أذكر العلم علوم التوحيد نعم الفقه نعم الأخلاق نعم ما هي جزء أذكر جزء نعم النوع ما فنبطل فيه فأذكر جزء نعم العلم بنجمع الطب من عند زكاة العلم وهل العلم وهل العلم أكثر من زكاة العلم نعم هل العبرة إلى أنه أنا العلم الذي أكثر من الطيف أكثر من الطيف يريد أن يمتكن العلم أيوة نعم صح أبصر يعني باختصار غسمي استوزل كانك أنا استوزل العلم بصح إلى قام الدنيا ولكن ربي سبحانه وتعالى يتحب يغويدي قغران حيث كونون غرارة خاتش ويدي قغران سعن الفايدة سعن المنفعة اكثر كوذون غرارة انا خاطئ يناد مثلا ربي سبحانه وتعالى قول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب انا خاطئ ولذلك ربي يكلدنا اي نظرين يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فلذلك العلم ما إلا تقلبض في اللس ما إلا تنوضض في اللس ماشي دينا رزق أضعف لكن السنوي إن العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فاطلب الأهم في المهم يعني بنادم دائما يبدو بس المبادئ هذه غير العقيدة العقيدة ينس العقيدة هذه غير يعني كن قرن كن أمور العبادة ينس حقيقة والأخلاق بلا شك إمارة نولي من القرآن الكريم الأحكام القرآن الكريم مثل الأحكام العقادية الأحكام التعبدية يعني والأحكام كذلك الأخلاقية وغير ذلك من أنواع وأقسام ومجالات هذه الأحكام لذلك إمارة نوالي غلاق بنزم أذي غالعقيدة ينس أذي سين ربي سكني وسا وكان درس سيني رمزيين مثلا بعض الطالبة أسنيني بالله عليك سكناف دا شو تصندغى في ربيك سبحانه وتعالى يعني غلاق سكناف دا شو تصندغى في التوحيد الألوهية توحيد الربوبية والألوهية توحيد الأسماء والصفات أم كي تصند داش تصند أخي قرى الشيخ والله جامي جامي جرون جامي غير في نشتاكيا لو كان درستي نظ خلال لي ستار ناس وديزون باشو اكدي بكسمي قلولا لما اسمي قموس من هود لاصليس من هود جدوديس ذا شو ديجا هذا غلط في الحقيقة أنا خاطئ إلا قد يسين بنادم في الإسلام كذلك أي غير تورا إن ولم الدين والسينار الدين كاسن دق الدين خاتشور صغرينارا لو كان ذا رغرن الإسلام لو كان ذا رفه من الإسلام لو كان ذا جالس زرن ورس غرن صغري ما ولانيس وكتابني نصليين أذوانين بل الإسلام كيف الحقيقة دين منزه دين رب العالمين ويندي كاسن دق الإسلام إما صافظ المفسد إما مبطل إما عدو إما كذا وإما كذا وليس يعني أرسى إما رسوالي استغفر الله قدام ما ركناك وشو كثندق الرسول صلى الله عليه وسلم ولاش وين وينيقلان البنادم يعني يقس عن الأخلاق الأخلاق ريجن بنادم أعزاوي سعزاون الرسول صلى الله عليه وسلم أدياس أكن رسينا من بعد ما رسي زر وذي السلعيم سلينيس وذي طيل قلق سيرينس أدي يغالدين سلم نسري حارب الفلاس نسري دافع الفلاس سبحان الله يسدي ونار أنف كازم ذي كانك معناه مالا نولي إبون دي ناكينيا هم بعد ذلك قال لا ليبرتي دي إكسبريسيون لا خطير لا ليبرتي وكيد الإكسبريسيون النعلات وكيد الإكسبريسيون هم بعد ذلك صافت تورا سنتوالا مدشو قلوكسي دون دينا فرنسا ولي يستشو خدمين أنتس لا ليبرتي ها أن داس حقيقة ماشي دوكيل موضوعنا لا علينا لذلك إلى خبنازم أذي اللي أذي الدين أذي الشرح مليح ألا غيس نسري جينا ذي غري مانيس أذي سفهم لا بعدا دي زينيفرسيتا غران فهمين أمر أني لترين أنا نالفابت أني نيورون إزمالك نيورون لنيورون سدجال والزرارة مسكين الله غالب لا غال مي يعر حال يمارس ورد يونس ما انتلكتيال نا نسترويك نقارن نا بيان يتيدي نا مكامك ادي تسعيوتي الله هضور ونسوارا اكي قاسي بري وكي ثلالة بيولونس اقوم بكا كانك زمان الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله لو كانت والي ايروميين اني اللي قرون صافون ايروميين يمارد هدرن في الرسول صلى الله عليه وسلم غاس ميلا دي مشيدي نسلمن اقا غاس ميلا مشيدي نسلمن ونزميرا غد نوث قرقة زكية الشامي لو كانت نوث قرقة زكية كما نغيد نوث أمزون نزرى الحق ونعمذاس نزرى تيذتس ونفريتس لذلك يوان يسدك نرى يطلب الصدقة وري لا رد ينسلم يسدك نرى يطلب الصدقة الرسول صلى الله عليه وسلم إلي يزرى بلي يسدك سدر صبر إقبعذا ماشي صبر كان إقبعذا يعني يبعذ أمزون ذاك وكل قارم ولم زكني مادة صن المهم ينسي وسيدة كنا لا يا غتك الصدقة أنا اللوز كتود كسد كسد درت النغم اللوز نحافك يكرد رسول ينس ولا ص أقذار نيا ثقظ عثيه المال أو يسك والنا واليومين أرى إنه يزدق صنق سقسنا غص يسقشميع يكرد يوم بعد ميج ولا بلسيد سيد قارن استنيا يميك بزار قوم يزدش سنينا وكد الصدقة كان الرسول صلى الله عليه وسلم إني يا سن يا قومي يا قومي القومي وسوالم الزرام دشو يا قومي أسلموا والله ما تسعمل حقك لو تسيري مرضي تسلمين أسلموا خش مثق الإسلام فإن محمدا يعطي عطية من لا يخشى الفقر إني سنين الرسول لك أريد سوق زار الله نكني لو كان صدقت ولا لو كان أدياس مني كي غازن أتقر ذي فسني قل فوسي يعني فوسي قل جيبي أكنا جد دي إيسور ديين أمزون سكانريت كشم ديذي ساكيد بو 50 تاكود نخطي هذا الصح نخطي نخد من أي غارتو خد سكان لي كالكيت سكان الحسابات ما يلف كي غاش حالة شحالة تقولين دا شرا خدمة ممكن أيخو نخطي معناه شوف وليت ولي الصدقة عن الإيمان فديني مثلا لا غالب وكي ضعف الايمان مد التوره ماشي ميزك نسيكنا خطير بكل صراحه وين ري الماتيرياليزم ماشي من ري لين انا ماشي كما وثاني كما غالب كنقارن شويه تروح شويه تروح ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي دواء ولكن وليس ولكن ينيس فان محمدا يعطي عطيه من لا يخشى الفقر لذا ربي مسينا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وليس ربي ربي يسكدي بربي استغفر الله وما نصدق من الله قيل نخطئ قل صدق الله ربي غمسنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وين إيمانا ولي وكي كثن معناه هذا الحقد سلاين ساكمي قال ماشي حاش الله كولتير دولاين من الصفوار دولاين هذه معرفة الحقد الدفين والعياذ بالله باختصار. نعم قيل أن الإسلام نعم. متى كي زر أسئلة في الشبهات تنزل إن شاء الله هذا الموضوع القادم إن شاء الله مازال شبهة أن رنو يون كان خطرش أزكى دخل معي لقى في ثمانية هذه لغة إن شاء الله غاس ماشي مشكلة سؤالا قالوا إن شاء الله هاتي اليوم بعد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أكثر شبهات التي تعرض الآن حول عقيدة أبو لهب والبراء، حيث هناك بعض الناس الجهال والعلماء يقولون بأن الله عز وجل يفضل الكفار على ما هم عليه الآن من تطور ودنيا ودار وغيرها، بغض النظر عن المسلمين هم الآن في تقلب ركعية هكذا يقولون في داخل مثلا، ممكن يعني تشخيص الداء في المسلمين لأن الداء موجود في المسلمين طبعا، وممكن الرد على والله باختصار خاطر الموضوع كي ممكن اقرا غد الناس الحقائق كينيا هكا حتى كي حقائق سوره الان نمر نولي يعني صراحه العلم كي العلم سيمانيس الى قال ولي التكامل العلم سنقت تمز ورثني نزيه سيني قلنت تسابورس تسيني قلان ذا النار بكل صراحة هذا الميدان تسيني قلان كنقارن ذا المادة سيخ دمني مسنو انتورا يعني إلا قال ولي بلي العلم يتكامل نخاطئ إما الولي نكني بكل صراحة إمي عين سلمن وكي أثنرين سلمن ممكن أني لين المسلم يعني بعض المسلمين نغان ولي ما تسجين سلمن في تخلف وتقاقر هذا معقول وملحوظ يعني يصير بعض المسلمين لكن هؤلاء لو كان يظفر دينس لو كان يلمذن دينس لو كان يسخذ من دينس لكني وسع العلم الدين إلى قال ولي الدين سبب يعني عامل من عوامل وزنسانغر يسوزن بنزن الازدهار الرقي التطور السعادة الظهور يعني يا الأذن من الخير ذهيليا إنما لما كن يدينا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين ألا ما يدينا سلط الله عليكم ذلان لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وضرب وفي رواية وجعل الذل والصغار على من خالف أمري يعني ممكن يمرن ولي في مراحل مزدهرة خرامي يعني الوقاس أتوارض باللي العلم إنسان من يعني الكفار تروحون دار غرسن تسوين وين تسوين غرسن وبعدين تسترجي من خدمة تلاتراديكسيون يعني ترجمة يوين الدنان يوين يغرس تعرف رسكالين سلوغن سن بدليل سيغريد هونك أسمي تكتب تينس le soleil des arabes brille sur l'occident ma khatir le soleil des arabes brille sur l'occident atas tikteb yani inma al'an fi alwaqt alhadir ila qan wali zana lana tasli factor tasli awamil imal wali al'an alawamil qal alawamil wali lat alittifaqiyat sirriya alittifaqiyat sirriya haka garas imkan وإلى قد تواليز بلي تشجى نارا أي بلد عربي مثلا يتطور كتشي مثلا تنسكرا يض الليروشيس لينك النيكليار كوشو أي غرزة ما قدوين مثلا والي سمورسيه النغس تنسكرا كذا ماذا بين حشا الماريكان ذا فرنسا ذا الإنجليز ذا الألمان كذا وكذا يبقوا فلا يا أخي العلم إيوا كل الأمم العلم إيوا كم الدين معناه إدلت ويجزمنا كي أنولي من العواقق أطاس لزوبستاك هم بعد كتير سيمانيك يمرق في كل سيستمينك سواء ديزون سيستم بوليتيك إيكونوميك سوسيال كولتيرال سيانتيفي كذا كذا أكن غات قيمة دايما في النيفو أكن نيفو طري طري طري طري وتسعيظارة وتسعيظارة وكتير ما زابيك ماشي ويتقرر بليك زمار دارة صغرض إنما وتسعيظارة تساوي لسارة صغرض هم بعد أسوأ سكور تغريظارة سواء يدور تغريظارة وايدور تغريظارة أكثر وحث النفحة مقارنة الشهوة، النفحة المحبة الهمة العزيمة تغوري ومع ذلك تصرد سلوى شو أصعد دار الادمينستراسيون ومشي محال وتخد مضارة خلاص اللي موكر وزيرا تخد مضارة والشهرية طالعة نخاكس نقارن. لذلك كان ويز العوامل الواقعية الحقيقية لماذا تقدم لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ ناخذ الشكيب أرسلان ها يكتب يكتب تكن الناس لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ لكن يكتب ذغني أبو الحسن الندوي أسباب أو سر انحطاط المسلمين وتأخرهم، يعني يكشف الأسباب، هذه حقائق. لكن ينبغي أن نعلم الإسلام في الحقيقة نتساعد كان الخير نعيق عدان ونتساعد دفكان الخير يدي تسدون بإذن الله، ولكن إلا قد سيسن بدي أكنار صعود الخير كتير إلا قد سخدم ذو الخير أكنق لك الإسلام إلا قد صغرتك لوثام وتفهمتك لوثام وتخدمتك لوثام وتسكنتك لوثام وتعلتك الميدان كلا براتيك كلا ابليكاسيون التطبيق والعمل أكني وثام كشي اليوم وزمير ظهر ما خطير. لذلك إذا أكني ظن كشي أسباب التأخر مثلا أدنينيا التقليد الناقلة تقليد الكفار كلش نغال فوتوكوبي ميم با ليغاليزي فوتوكوبي كذا كان تورا ولات كوبي كولي مع الجوجل مستر جوجل انا خاطئ مثلا استغفر الله العظيم وياز العلم النار ونخرون غراره لاند دي شيرشور سوا ديزون دي زيتيديون لي تزنسن خدمه تنسن انا خاطئ يون يسكر الدكتوره ينس وياز يون هو ماشي صغور سيتي دي بوين هذا طوال مش حد يون لي زون بوليتيك ني ابري دي زاني دي قال اه وينا أستاذين الدكتور أينس يوكريتس خاصة تورا الانترنت أتكتب كان لو تيترنا لو تام زعمان بوشيو مرات خدمة أكدي فرما لك تشينا أو إذ كان يضوظ عنيك نوالنيك غاسم إذا ماشي غاللغي أو إذ كان نخطي غلط وكي هو مش يعلم سرقة وكيد العلم ولذلك دينا تورا السبب ظنوا ذكتشيا وما دينك كما سيأتي بيانه إن شاء الله أن نسكن يعني الشريعة مقاصدها أصولها قواعد حقيقتها وأن نسكن الشبهات يميرني غنولي سلميزانا كنقارنا رسوالي أين الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض أذي بارك ربي تقول وسامحتي يا غسمية شوية أخذ شقني شوية عيق لكن إن شاء الله التبريد يتدون ماذا بيد سازيك أكنا لديهم بلان فورم هكا وياذ هكا إن شاء الله وذيلي إن شاء الله هنسكر كرام تروازور أكنا ثلاث سوايع قلهان خاطش موضوعك مهم نخطينا أنسين حقيقة الإسلامية بمعنى أنسين الإسلام المصفى الإسلام الصحيح نخطينا الإسلام الرب سبحانه وتعالى غيدي صوت النبي صلى الله عليه وسلم يتسبقن الصحابة مثلا والتابعون وأتباع يعني هكذا وأن مصفى وثنيسي المفهوم المعنى الصحيح بعد ذلك نتأكد من الوجه الفاضح يعني الشبهات هكذا بارك ربي تقول بارك الله فيك. هذه شهادة تقدير وعرفان تتقدم إدارة الإقامة بهذه الشهادة الشيخ عبد الغني عمسات تقدير وعرفان على المجهودات المبذولة لتوعية الطلبة. وختاما نحمد الله سبحانه وتعالى على أن من علينا بلقاء شيخنا فضيلة الشيخ عبد الغني عمسات لنود المن والعطاء ونشكر أيضا فضيلة الشيخ عبد الغني عمسات على تلبيته لهذه الدعوة ونشكر كل القائمين على أن تكون هذه الصلاة مباركة. وفي الأخير وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. هذه بارك ربي تقول بارك الله.